كما قال عن أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق. وقال عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. يعني هذا اعتراض مقدر. يقول المؤلف رحمه الله: فإن قيل فلما لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ والجواب يقول: قيل لأن الذوق يدل على جنس الإحساس، ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن لم يأكله، وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقصر فيه على الذوق. هذا اعتراض، يقول لما لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ والجواب أن الذوق يدل على جنس الإحساس، وأهل الجنة نعيمهم كامل لا يقصر على الإحساس، نعيمهم كامل من جميع الجهات. فلهذا جاء في وصف الجنة المعنى الكامل التام، ولم يصف نعيم الجنة بالذوق فقط، لأنه يدل على جنس الإحساس. ولهذا يقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن لم يأكله، وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق. ولاستعمل لفظ الذوق في النفي، كما قال عن أهل النار لا يذوقون فيها البرد، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني أهل النار والعياذ بالله فنفي عنهم الذوق، لا يجدون ولا مجرد الإحساس، أي لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق. وقال عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى، نفى الموت عن أهل الجنة، يعني لا يحسون به ولا يجدون أي جزء من أجزاء الموت أو أي شيء يتصل به أو له به التباس، ولهذا نفى الذوق عنهم. فدل على أن الذوق إنما يراد به إنما يراد به ما يدل على جنس الإحساس، ولهذا نفي عن أهل الجنة الموت، ونفي عن أهل النار البرد وذوق البرد وذوق الشراب، ونفي عن الجنة ذوق الموت. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.